بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضمن هذه الأبواب التي يذكر فيها الإمام النووي رحمه الله ما يتعلق برحمة الضعفاء والمساكين والفقراء واليتامى، ذكر أيضا باب الوصية بالنساء، وذلك أن المرأة ضعيفة مهيضة الجناح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهن بأنهن عوان عندكم، يعني عند الرجال، والعاني هو الأسير، فهي أسيرة، إذا تزوجها الرجل وعقد عليها صار أمرها بيده، يتصرف فيها وحكمه نافذ فيها، فإذا كان لا يتقي الله تبارك وتعالى فإن هذه المرأة تكون رهن عسفه وإذلاله وقهره وتسلطه، بعد أن كانت عزيزة في بيت أبيها مكرمة أصبحت في حال يرثي لها عدوها، ودمعتها لا تفارق خدها بسبب هذا الظلم والتسلط والقهر والعسف من هذا الزوج الذي أسرها ولم يتق الله عز وجل في إسارها. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء. وقد صدر المصنف رحمه الله كعادته هذا الباب بآيات تتعلق بالموضوع، فأول ذلك قوله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة يعني المخالطة، أن يعيش الرجل مع امرأته بالمعروف، وذلك حينما يرد في كتاب الله عز وجل أو حينما يذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الشارع قد أحال المكلفين فيه إلى أمر يتفاوت من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد، فالمعاشرة بالمعروف لا تحد بحد في كل زمان وفي كل مكان، وإنما أحالهم إلى الشيء الذي يصلح المعاشرة فيه، بحيث تكون هذه المرأة تحيا حياة كريمة في مثل هذا الزمان في مثل هذا البلد. بمعنى، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لربما يكون نصيب المرأة من زوجها حجرة واحدة من الطين، سقفها يمس بالأيدي لقصره، ولربما يكون عندها جرة من ماء أو زير في أحسن الأحوال، وقد يكون عندها دابة تركبها، وغالبا ليس عندها شيء تركبه، وتطحن وتعجن وتخبز بيدها، نعم، وتقوم على بهائمه وعلفها وما يتصل بالدار وتنظيفها، كل ذلك تقوم به بنفسها، وهذه معاشرة بالمعروف في ذلك الزمان. في زماننا هذا لو أن أحدا من الناس أراد يتزوج امرأة ويضعها في حجرة من طين بهذه الصفة وبمثل هذه الطريقة، وضع لها جرة من ماء وشيئا يسيرا من التمر، إذا وجدت شيئا في أول النهار لم تجد في آخره، ولربما تبيت طاوية ليس عندها شيء، هل هذه في عصرنا هذا تعتبر معاشرة بالمعروف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الزمان قد تغير وأحوال الناس قد تغيرت، فالمعروف في هذا الوقت غير المعروف قبل 300 سنة، غير المعروف قبل 50 سنة، فيعاشرها معاشرة تصلح لمثلها في زمانها وفي المكان الذي تعيش فيه، في البلد الذي تعيش فيه. ولذلك المرأة التي تعيش هنا في هذه البلاد المعاشرة بالمعروف غير المرأة التي تعيش في بلد آخر كأندونيسيا مثلا أو بنغلاديش أو الهند أو نحو هذا. هنا قد يجمع الرجل النساء الأربع في 4 حجر، في 4 حجر، وليس عندهم إلا قليل من الطعام، وتعتبر معاشرة بالمعروف. أما في زماننا هذا في الوضع في هذه البلاد فالأمر يختلف. فالشارع إذا أحال إلى مثل هذا، إلى المعروف، فإن ذلك يتوجه إلى كل زمان بحسبه وإلى كل مكان بحسبه. وهذا من كمال الشريعة ومن صلاحيتها للدوام في كل حين، في كل عصر، بحيث إن المعاشرة التي أمر الله عز وجل بها تكون متلائمة، تختلف من ناحية إلى ناحية، من وقت إلى وقت. فلم يحدد فيها شيئا بعينه. الرجل إذا كان غنيا فله ما يصلح لمثله، المرأة إذا كانت غنية تزوج امرأة غنية مخدومة مكفية فإنه يصلح لها ما لا يصلح لغيرها من النساء اللاتي كن يعملن بأيديهن في بيوت أهلهن. فإذا كان عندها في بيت أهلها الخدم فإنه يأتيها بخادمة، إذا كانت تعيش في قصر واسع فإنه لا يسكنها في حجرة. نعم. وهكذا إذا كان الرجل غنيا، ولو كانت فقيرة فإنه يحيا معها حياة متوسطة. والله عز وجل قال ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، وذلك أن من الأمور التي تتعلق بالمعاشرة ما لا يستطيع الإنسان السيطرة عليه، ومن ثم فإنه لا يدخل في التكليف. وذلك الميل القلبي، المحبة، يميل إلى هذه أكثر من هذه، هذا شيء مدرك. قد يميل إلى معاشرة هذه ولا يميل إلى معاشرة الأخرى. قد يتزوج الرجل بعد ما تصل زوجته إلى 60 مثلا، ويتزوج شابة لم تتجاوز 20، فإنه لا يميل إلى الأولى بطبيعة الحال في المعاشرة. هذه أمور جبلت في فطر الناس، ولكن الله عز وجل حرم الظلم. فالميل القلبي لا يؤخذ عليه الإنسان، لأن هذه الأمور من الحب والبغض والنفرة وما أشبه ذلك، هذه تقع في قلب الإنسان من غير تطلب، ولهذا فإن الله عز وجل لا يكلف الناس فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، مع أن العدل لا يجب عليه في القسم، وذلك من خاصته صلى الله عليه وسلم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الله له أن يرجي بعض الأزواج فلا يجامعها، ويدني من شاء فيجامعهن. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين أزواجه، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، فيكون القسم بالعدل، هذه عندها ليلة وهذه عندها ليلة. ويعدل بينهن في النفقة، ولا يحابي إحداهن دون الأخرى، كل هذه الأمور. ولكن الميل القلبي لا يستطيع أن يسيطر عليه الإنسان. وهكذا أيضا المعاشرة، الجماع، فإن الإنسان ليس مطالبا إذا عاشر هذه في الفراش أن يعاشر الأخرى، ليس ذلك من واجبه، لكنه يعاشرها بالمعروف بحيث إنه لا يتركها حتى تتأذى بذلك وتتضرر، ويفضي بها ذلك إلى أمر غير محمود شرعا. يقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يميل كل الميل بمعنى أن هذا الإنسان أصبح لا يدخل على هؤلاء، أصبح لا يجامعها مثلا، أصبح لا ينفق عليها، فتبقى هذه المرأة معلقة لا متزوجة ولا مطلقة. ومن الناس من يدخل مجرد أمام الناس تسجيل حضور أنه رأوه يدخل على أهله، نعم، وإلا فلا حاجة له فيها. فمثل هذا لا يجوز، فلا تميلوا كل الميل، وإنما يعدل الإنسان فيما يدخل تحت طوقه وقدرته. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تصلحوا وتتقوا، الإصلاح والتقوى، بحيث أن الإنسان يعمل ما بوسعه من أجل أن يعدل، أن يعدل. فإن بدر منه أمر من يعني خارج عن إرادته، خارج عن طاقته، فإنه يرجع عنه ويستغفر الله عز وجل ويتوب. وإن حصل بينهم اتفاق بحيث أن الرجل قال لامرأته أنا لا حاجة لي بك سأطلقك، فقالت أظل في كنفك ويمكن أن أسقط بعض حقي، كأن تقول أسقط ليلتي في المبيت أو أسقط حقي في النفقة مثلا أو نحو هذا، فمثل هذا هو من الإصلاح والتقوى، كما قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، بمعنى أنها تسقط عنه بعض حقها، فإن لم تتنازل عن شيء من حقها فهو أيضا يمكنه أن يطلقها، نعم، لكنه لا يتركها مظلومة معلقة يضيع حقوقها ويعسفها ويجعلها في حال لا مزوجة ولا مطلقة، نعم. قال فإن الله كان غفورا رحيما لهؤلاء الذين يصلحون ويتقون. ولو أن الناس عملوا بمقتضى هذه الآية لصحت أحوالهم، استقامت أمورهم، ولكن الإنسان من طبعه أنه ظلوم جهول، كما قال الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا، أي كثير الظلم وكثير الجهل. الجهل يتعدى حدوده ويتعدى ما كان يجب عليه أن يقف عنده من حدود الله عز وجل، فيجهل ويتجاوز ذلك كله. والله عز وجل أسأل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا أجمعين ويتولانا ويرعانا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.